بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. الله حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف ميم، يسأل ويقول: إذا نذر الإنسان وأراد أن يطعم 10 مساكين، وهناك أسرة تتكون من 10 أفراد ووالدهم، هل يجزئ أن يوزع تلك الصدقة عليهم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا حرج علي أن يعطي البيت الواحد كفارة اليمين أو كفارة النذر إذا كانوا 10 أو أكثر، يعطيها القائم على البيت الفقير والدهم أو أمهم، المقصود يعطيها قائم على هؤلاء سواء كان أبا أو أما أو أخا أو نحو ذلك، إذا كانوا 10 فأكثر، وإن كان أقل أعطاهم وكمل في غيرهم. والنذر فيه التفصيل، كان النذر عبادة كان يقول لله عليه أن أصوم كذا أو أصلي كذا، هذا ما في كفارة، يصلي أو يصوم، قال لله عليه يصوم 3 أيام أو لله عليه يصلي 2 ركعتين يلزمه ويفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه. أما إذا كان النذر مثل عبادة مثل النذر لله علي أنه يضرب فلان أو يسب فلان، هذا لا يسبه ولا يصدق، كفر كمين يطعم 10 مساكين. أو قال: نذر لله علي إني أزور فلان أو آكل طعام فلان، ما هو بلازم، إذا كفر كفرة يمين كفى عن الزيارة وآكل الطعام. أو قال: نذر لله علي أن أسافر اليوم، يكفر كفرة يمين ولا يسافر، إذا ما سافر كفرة يمين. نعم، من المباحات. طيب. نعم، بارك الله فيك. أو قال: أو جاء نذر المكروه، قال: نذر لله علي أن لا أصلي الراتبة راتبة الظهر أو لا أصلي راتبة الفجر، هذا نذر مكروه. نعم، صلي الراتبة كفى عن الراتبة. طيب. أو نذر معصية، قال: لله علي ونذر لله علي إني أشرك أو أزني، كفى كفارة يمين ولا يحل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذن إذا نذر أن يعطي 10 مساكين فوجد أسرة عددها 10 أشخاص كفى، كان فقراء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها المستمع محمد عبد العزيز محمد من إربد. أخونا يسأل عن كيفية الدعوة إلى الله، وما هي الشروط الواجب توفرها في الداعية إلى الله؟ جزاكم الله خيرا. كيفية الدعوة إلى الله هي بذل النصيحة للناس من طريق المكاتبة، أو من طريق الخطابة، أو من طريق الوعظ المجلس، أو من طريق الهاتف التليفون، أو ما أشبه ذلك، بشرط يكون على علم، بشرط يكون على علم، بقول الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ولأن الله سبحانه حرم قول على غير علم، فالواجب على طالب العلم أن يتقي الله وأن لا يتكلم إلا عن العلم وعن بصيرة بالأسلوب الحسن، العبارات الحسنة،